اتقالت فيهم ما بين اتنين تسوى حلاوة كلمة منك قلتها لي عيب قلت ايه كده تاني وثالث انا قلبي كله حنين ولا يطفي نار حبيبي غير لو عدتها لي عارف بتعمل فيا ايه كلمة حبيبي زي اللي اول مرة بيحس بأمان خليك معايا يا حبيبي مهما كان خليك معايا يا حلم عمر اللي في خيالي من زمان عارف انت اجمل حاجة بفرح الواحد هي ايه بحلم باللحظة دي ده اللي بدور عليه أنا سيب حياتي